بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجب لرضوانك المقيم يا رب العالمين. أما بعد، فمن خلال المسائل التي درسناها سابقا عرفنا قاعدة المذهب في كفارة اليمين. جزاك الله خير، جزاك الله خير. عرفنا قاعدة المذهب في كفارة اليمين، وأن المذهب هو تقديم ماذا أولا في الأيمان وليس في كفارة. الأول في الأول يرجع إلى النية، فإن لم يكن فالسبب المهيج لليمين، فإن لم يكن فالتعيين على مشهور المذهب، ثم ظاهر اللفظ، وظاهر اللفظ يرجع أولا إلى الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوي. إذا عرفت هذا فلا بد أن تعلم بأن العلماء رحمه الله، ونص على ذلك الإمام القرافي رحمه الله تعالى، بأن المسائل التي هي مبنية على العرف لا ينبغي أن يجمد فيها على المسطور، لا ينبغي أن يجمد فيها على المسطور يعني المكتوب في الكتب، لأن الأعراف تتغير وتتبدل. يعني مثلا لو أن رجلا مثلا هنا مثلا في في في في الحجاز قال والله لا آكل العيش مثلا، فكلمة العيش في هذه المناطق إذا أطلقت في الحجاز وفي اليمن إذا أطلقت فيقصد بها الخبز، بخلاف مثلا منطقة نجد والمنطقة الشرقية والخليج إذا أطلقوا العيش فيقصدون به الرز. فإذا قال الرجل والله لا آكل عيش، فربما واحد مثلا يسطر في كتاب يقول ولو قال والله لا آكل العيش فإنه يحنث بأكل الخبز. فلو أن رجلا من أهل العرف الآخر أخذ بهذا فإنه يأخذ بحكم خطأ في حقه هو، أليس كذلك؟ فكذا نقول في بعض المسائل التي يذكرها المصنف. فربما كان في عهد المصنف رحمه الله تعالى من حلف لا يأكل لحما، لا يأكل لحما، لم يغلب المجاز في زمانه، في زمان الأئمة المتقدمين لم يغلب المجاز، فكان يطلق اللحم على لحم بهيمة الأنعام، ويمكن أن يطلق أيضا على السمك، بل هو الأصل اللغوي، ومع هذا غلبوا جانب المعنى اللغوي. أما في زماننا فقد غلب المجاز حتى أصبح عوام الناس لو قلت لهم إن السمك يسمى لحما لكان مستغربا عندهم. وبناء عليه أنت لا تجمد على المسطور في هذه المسائل التي بنيت على العرف فيما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. واضح؟ نعم. قال لو تكتب الأسئلة لأنها تشوش علي، اكتب السؤال وأسمع، تشوش علي أثناء الدرس. نعم. طيب، أول ما يرجع في تفسير اليمين المحتملة إلى النية، إن حلف لا يشرب لشخص ماء من العطش وقصد قطع منته فقبل منه مالا يحنث. طيب، إن حلف لا يقضينه الدين غدا وقصد ألا يتأخر فقضاه في نفس اليوم. إن حلف لا يتزوج على امرأته يقصد غيظها فتزوج برضاها زواجا لا يغيظها فهل يحنث؟ ها؟ كيف يحنث؟ تزوج برضاها، حلف لا يتزوجن يريد غيظها، ها؟ يحنث، يحنث. نعم. كيف؟ لو تزوج مرة أخرى صحيح، نقول لم يبر بيمينه، كان السؤال ليس دقيقا، نقول هو لم يبر بيمينه بعد، هذا الدقيق. طيب، إن عدمت النية في تفسير اليمين فيرجع إلى سبب اليمين وما هي جاء. لو حلف لا يبيع سيارة فباع سيارة لا يملكها بغير إذن صاحبها فهل يحنث؟ كان ينبغي أن يفصل، فنقول إن نوى أي بيع صورة البيع فإنه يحنث، صح؟ ونرتبها، إذا لم يكن هناك نية ولا سبب مهيج حتى وصلنا لحقيقة اللفظ فماذا نقول؟ هل يحنث؟ نقول لا يحنث. طيب لو حلف لا يحج فحج حجا فاسدا ولم يكن هناك نية، ها يحنث؟ ها ممتاز، هذه مسألة مستثناة لم نكتبها، اكتبوها. لو حلف لما قال له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحه، ها صح؟ فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحه، يعني لو فعل الفاسد هل يحنث؟ لا. فر عليه، قال فلو حلف لا يبيع بيعا فاسدا لم يحنث، صحيح؟ اكتب إلا الحج. فلو حلف لا يحج فحج حجا فاسدا، النسخة عندي مختلفة عن التي عندكم. إن حلف لا يحج فحج حجا فاسدا فإنه إيش؟ يحنث، لأن الحج يجب إتمامه على كل حال. طيب لو حلف لا يطأ زوجته فجامعها ولم يطأها برجله، إذا لم يكن هناك نية ولا غيره فإنه يحنث. طيب لو حلف لا يأكل شواء فأكل ذرة مشوية وطماطم مشوية وباذنجان مشوي حسب النية أولا، فإن لم يكن هناك نية ولا سبب مهيج فإنه لا يحنث، نعم وحسب العرف. أحسنت. طيب النية تعمم الخاص وتخصص العام، هات مثال لها. النية تخصص العام، ها الشواء صح. لو حلف قال والله لا آكل شواء وقصد كل مشوي، يحنث بالطماطم المشوية والباذنجان المشوي؟ طيب ولو لم يقصد ذلك ولم يكن هناك سبب مهيج فماذا نقول؟ لا يحنث إلا بما جرت العادة على تسميته شواء في بلده، واضح؟ النية تعمم الخاص، هات مثالا لها. نعم، فإنه يحنث بشرب الماء والشاي وقبول الهدية وغيره. العادة محكمة في ألفاظ العادة، قلنا حسب العادة في أشياء كثيرة. طيب هل تعتبر النية في اليمين؟ نعم طبعا، كفارة اليمين. بعدما فرغ المصنف من ذلك كله ناسب أن يذكر لك لو حنث الإنسان ووجبت عليه الكفارة ولم يوجد ما يسقطها فما الكفارة؟ فقال رحمه الله تعالى وكفارتها، الحمد لله رب العالمين، قال باب كفارة اليمين وكفارتها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال لك المصنف رحمه الله تعالى سأذكر لك الكفارة كما ذكرها الله بنص كلامه في كتابه. فكفارته إطعام 10 مساكين، 10 مساكين. المسكين يقصد به هنا كل من يستحق أخذ الزكاة لحظ نفسه، وسبق معك في كتاب الزكاة أنهم 4، منهم من يسمى بالفقير ومن يسمى بالمسكين والغارم لحظ نفسه، فهؤلاء كلهم داخلون في هذا الموضع. المسألة الثانية أن الله عز وجل ذكر لك أنه لا بد من إطعام 10، فلا يجزئ أقل من ذلك. المسألة الثالثة أن الله بين لك أن الواجب هو إطعامهم، والقدر من أوسط ما تطعمون أهليكم، فما المقدار المعتبر في الوسط؟ خلاف. المشهور في مذهبنا أنه إن كان أولا ما هي أصناف الطعام التي تجزئ؟ المشهور من المذهب أنها يرجع فيها إلى أصناف زكاة الفطر وهي 5: التمر والشعير والزبيب والأقط والبر. نعم والبر. فإن أخرج من هذه 5 أجزأ. وكم المقدار المشهور أن يخرج؟ كم قال لك؟ أن يخرج 1/2 صاع من هذه الأصناف إلا البر، فيجزئ منه مد واحد. نعم. طيب أو كسوتهم، فدل أن الأمر على التخيير، إما إطعام وإما كسوة، وذكروا في ضابط الكسوة ضابطا أنه ما يجزئ في صلاة وللمرأة درع وخمار، ذكروا في المطولات. أو تحرير الرقبة يعني عتق عبد، ذكره المصنف. نعم ذكره المصنف، ويجزئ في الكسوة ما يجزئ الصلاة فيه، للرجل ثوب والمرأة درع، ذكره المصنف، عذرا لم أنتبه. قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام. علم من ذلك أن صوم الثلاثة الأيام هي الرتبة الثانية، فلا يجوز لأحد أن يصير إلى هذه الرتبة مع قدرته على الإطعام أو الكسوة أو العتق. فما شاع على ألسنة كثير من الناس أن يقول قد حلفت فلا تدعني فلا تجعلني أضطر لصيام ثلاثة أيام، كثير من هؤلاء يقولون هذا وهم قادرون على الإطعام أو الكسوة، فإن صاموا 30,000 يوم فلن تبرأ ذمتهم. لماذا؟ لأنه صيرورة إلى البدل مع القدرة على الأصل، واضح؟ فمن صار إلى التيمم وهو قادر على الوضوء هل يصح؟ لا، وجوده كعدمه. كذا ها هنا يأتي السؤال، هل هذه الثلاثة الأيام يشترط فيها التتابع أو يجوز أن تكون متفرقة؟ المشهور من المذهب وجوب التتابع بناء على احتجاج المذهب في الأصول بقراءة ابن مسعود، فصيام ثلاثة أيام متتابعة. إذن اكتب لما قالك ثلاثة أيام اكتب متتابعة وجوبا، إن لم يكن عذر في ترك التتابع. متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر في ترك التتابع. وبناء عليه لو صام يوما بقصد كفارة اليمين ثم بعد ذلك عرض له مرض فأفطر ثم صام يومين، فهل يجزئه ذلك؟ الجواب نعم، لأن فطره كان لعذر. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى وهو مخير، قال وهو مخير بين دليل ذلك قراءة ابن مسعود، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وهي حجة في مذهب الإمام أحمد، وقيل إنه مذهب الشافعي ومالك في المسألة في الأصول التي هي مسألة حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة التي صح سندها ولم تتواتر. نعم، قال رحمه الله تعالى، قال وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه. يقول لك المصنف رحمه الله إخراج كفارة اليمين لها سبب ولها وقت وجوب، أما سبب الكفارة فهي اليمين، يعني لو قال والله لا أدخل دار فلان فقد وجد السبب. ما السبب؟ هو حلفه ويمينه. متى تجب؟ إذا حنف فدخل الدار. فالسؤال متى يجوز له أن يكفر؟ متى تعتبر كفارته واقعة في محلها؟ لا يخلو الأمر من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكفر قبل أن يحلف، فهل تجزئه؟ لا، لأنه فعل للواجب قبل سببه، فهنا لا تجزئه، وهذا لا إشكال فيه. أن يكفر ثم يحلف هذا لا عبرة به. الصورة الثانية أن يكفر بعدما يحنث، يعني بعد أن يدخل دار فلان يكفر، فهل هذا معتبر؟ لا شك أنه معتبر. لماذا؟ لأنه وقع بعد الوجوب، حصل السبب وهو اليمين، ودخل وقت الوجوب وهو بعد الحنث. الثالثة ما هي؟ بعد السبب وقبل وقت الوجوب، بمعنى قال والله لا أدخل دار فلان ثم قيل له يا رجل هذا قريبك ومن صلة الرحم أن تزوره وتعوده ونحو ذلك، فكفر ثم دخل، فهل تجزئه؟ الجواب نعم. ولذا قال المصنف مخير بين تقديم الكفارة على الحنث الذي هو وقت الوجوب وتأخيرها عنه، إما أن يقدمها عليه أو يؤخرها عنه. لماذا؟ قال المصنف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وروي فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. نعم، إما أن يقدم أو يؤخر، وكلاهما صحيح المجزئ. طيب، قال رحمه الله تعالى إن اخترت الكسوة فما المجزئ فيها؟ قال ويجزئه في الكسوة ما يجوز الصلاة فيه، للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار. الدرع يقصد به القميص، القميص كهذا الذي نلبسه الآن الذي نسميه نحن ثوب، هذا قميص. وخمار يعني ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها. طيب، هذا في الكسوة. وأما الإطعام فقال المصنف، قال ويجزئه أن يطعم 5 مساكين ويكسو 5. نعم، واضح. نعم، ولو أعتق نصف رقبة وأطعم 5 أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزئه. نعم، قال لك العتق الأصل فيه في الشرع أنه لا يتبعض، وهذا قول جمهور العلماء أن العتق لا يتبعض، ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: من أعتق نصف عبد عتق العبد كله. وفي الحديث: من أعتق شركا له في عبد عتق عليه وقوم عليه الباقي. فالأصل باب العتق من الأبواب التي ليس فيها تبعيض، مثل الطلاق. لو طلق كما درسنا فيما مضى، لو قال طالق نصف طلقة ما الحكم؟ وقع طلقة كاملة. ولو قال يدك طالق قلنا إيش؟ وقع فإنها وقعت طلقة كاملة تطلق المرأة. كذا في باب العتق، فلا يصلح فيه التنصيف ولا التجزية. بخلاف الإطعام والكسوة فإنه يتجزأ، ولذا قال: لو أطعم خمسة وكسى خمسة أجزأ. بخلاف ما لو أعتق نصف رقبة وأكمل بإطعام خمسة أو كسوة خمسة، أو أعتق نصف من عبدين فلا يجزئ. قال رحمه الله: قال: ولا يكفر العبد إلا بالصيام. نعم، لماذا؟ لأن العبد في نفسه مال مملوك، فهو لا يملك أن يشتري عبدا ليعتقه، ولا يملك عبدا، وكذا لا يملك طعاما، لأنه هو في نفسه مال. قال: فلا يكفر إلا بالصيام. طيب، نعم. قال: ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه. نعم. ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه. يقول لك المصنف رحمه الله: لو أتاك آت وقال لك: إني حلفت ألا أفعل كذا ثم فعلته، فما الواجب عليه؟ فأخبرته بوجوب الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة، فإن لم يجد ولم يستطع الثلاثة صار إلى، فقال: ليس عندي ريال واحد، ولكن عندي سيارة، وعندي مسكن، وعندي كتب أحتاجها في دراستي، وعندي جوال أحتاج إليه، وعندي نظارة، وعندي ثياب ونحو ذلك، فهل يلزمني أن أبيع شيئا منها حتى أطعم أو أكسو؟ لا تقل لا ولا تقل نعم، انتظر. فتقول له: هل هذه الأشياء التي عندك زائدة عن حاجتك الأصلية فيما يتعلق بك وفيما يتعلق بمن يلزمك نفقته كعيالك وفيما عليك من ديون؟ فإن قال نعم، فهذا الرجل عنده سيارة مرسيدس آخر موديل، وعنده منزل كبير جدا، وعنده جوال آخر موديل، نعم، وهذا كله زائد عن حاجته، فبإمكانه أن يأخذ جوالا دونه بأن يبيعه بألفي ريال ويشتري جوالا ولو بألف ويستطيع، فما الحكم؟ نقول: يجب عليه أن يبيع هذا أو يبيع هذا ثم حتى يؤدي ما أمره الله به. فإن كان ليس عنده إلا ما يكفيه دون سرف وما يكفي لعياله وقضاء دينه، فإنه لا يلزمه أن يبيع من ذلك شيئا من مسكن وخادم، لأنه قد يكون الخادم يحتاج إليه، وأثاث لا يجب عليه أن يبيع أثاث منزله، وكتب يحتاجها، وآنية وبضاعة يختل ربحها، قال لك ماذا؟ المحتاج إليه. وهذا كما سبق معنا في مسائل أخرى، سبق معنا في مسألة أخرى مثل هذه في أي باب؟ الفقه جمع النظائر ومعرفة المختلفات. لا، ليس في سداد الدين، في شيء آخر. نعم، في الزكاة. في زكاة إيش؟ في زكاة الفطر. قالوا: في زكاة الفطر إذا كان عنده صاع فاضل عن مؤنته ومؤنة نفسه وعياله، تذكروا ليلة العيد ويومه، صحيح. نعم، طيب. والنفقات صحيح، ويذكرونه في النفقات متى يجب على الإنسان أن ينفق على قريبه، وهذا سبق معنا درسناه الأسبوع الماضي أو اللي قبله. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن أيسر. قال: ومن أيسر بعد شروعه في الصوم. الدين يجب عليه أن يقدم الدين. نعم نعم صحيح. طيب، قال رحمه الله: قال: ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه، لأنه قد شرع في الواجب الذي وجب عليه فلا يلزمه ذلك. وهذا سبق معنا نظير له في كتاب الحج. أنا كتاب الحج سبق معنا نظير له في كتاب الحج في أي مسألة؟ ليس من فاته الحج، وإنما سبق معنا نظيره في من نعم كان غير قادر ووكل غيره. هذه واحدة، من وكل غير، من كان معضوبا غير قادر فوكل غيره بعد إحرامه فإنه أجزأه. ومرت معنا مسألة أخرى وهي في الهدي، في الهدي قلنا لو لم يقدر على الهدي وشرع في الصوم ثم قدر عليه فهل يلزمه ذلك؟ لا، وإن فعل فأجزأ من باب أولى. طيب، قال رحمه الله: من أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه. طيب، ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه 10 أيام، يعني أطعمه 10 أيام. هذا قرره في المغني، وكذا الزركشي في شرح الخرقي وعزاه لعامة الأصحاب. طيب، قال: ما كفارة اليمين؟ من اختر من هذه الثلاثة، من الصحيح عندك فيها؟ عتق رقبة فإن لم يجد، عتق رقبة فإن لم، ها؟ ولا كلها خطأ؟ لا شيء مما سبق. لو قدم ككفارة قبل أن يحنث في اليمين فهل تجزئ؟ قبل أن يحنث تجزئ، تجزئ، المراد بعد اليمين. ممتاز. طيب، ما المجزئ في كسوة المساكين؟ ها؟ باء ما يجزئ في الصلاة للرجل ثوب المرأة درع وخمار. لو أطعم 5 وكسى 5 فهل يجزئ؟ يجزئ. طيب، لو حنث العبد في يمينه فما الكفارة بالنسبة له؟ الصيام. من أيسر بعد الشروع في الصوم لا يلزمه. طيب، حلفت أو حلفت على أن أضرب أختي لسبب، ولكني لم أفعل ذلك بعد أن هدأ غضبي، وبعد أيام حلفت على أمر آخر مع أني لم أكفر عن يمين الأول، فسألت شيخا: أيجب علي كفارة واحدة أم كفارتان؟ فقال لي: إذا حلفت على شيء وأنت لم تكفر عن يمينك الأولى يجب عليك كفارة واحدة. وسألت آخر عن ذلك فقال: يجب عليك كفارتان. ها؟ الشيخ الأول أفتاه برواية والثاني برواية أخرى، صح؟ الأول على إيش؟ على رأي، على المشهور من المذهب، صح؟ إذا حلفت على شيء وأنت لم تكفر عن يمينك الأولى ثم حلفت على شيء آخر لم تكفر عن يمينك الأولى، كله يمين يمين يمين، ولو تعددت الأشياء فالمشهور من المذهب كفارة واحدة. وعلى رأي المصنف ما دام أنه تعددت الأيمان وتعددت الأشياء فعليه كفارتان. قال: يجب عليك كفارتان، هذا بناء على ما مشى عليه المصنف، لأن المعنى الذي حلفت عليه أولا غير الثاني، وبالله التوفيق. طيب.